أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه أبو حاتم البستي. هذا حديث أنس رضي الله عنه يخبر عما حصل من غلاء السعر في المدينة، ولم يبين هذا الشيء الذي تعرض للغلاء. قد يكون الطعام من بر وذرة وشعير وتمر ونحوه، وقد يكون من لحم أو لبن أو غيره، لكنه يقول غلى السعر. فاشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه يعني ولي الأمر، باعتباره نبيا عليه الصلاة والسلام وأيضا ولي الأمر، فهو عليه السلام لم يستجب لطلبهم، أرادوا أن يسعر وأن يفرض التسعير على الأشياء، فلم يستجب لطلبهم، وذكرهم وبين لهم أن الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو المسعر وهو القابض والباسط الرزاق، فعليهم أن يحتالوا ويبحثوا ويفكروا ويجتهدوا ويتفقدوا أنفسهم أيضا. فالأسعار والبضائع والسلع عرضها وإنتاجها إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يبارك فيها فتكون أكثر وأطيب ما تكون، وقد تنزع البركة لذنوب بني آدم ومعاصيهم فيمحق الله بركتها، إما بتلف، بحرائق، بأمراض، بأنواع من أنواع المتلفات. فهو ذكرهم بأنهم ينبغي أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أن يتدخل بشؤون الناس، ويجعل الأمر كما يقال تجارة حرة، تجارة حرة، فالعرض مفتوح، من أراد أن يعرض فليتفضل، ما أحد يمنعه. ولذلك سوف يذكر الحديث الذي بعده المنع من الاحتكار، المنع من الاحتكار. فإذا كان العرض حر وكل يعرض ما عنده وما يقدر عليه ويجتهد، فالزارع يزرع والصانع يصنع والمستورد يستورد، فيلتقي العرض بالطلب بحسب حاجة الناس. هذا هو النظر الاقتصادي السليم، من غير تدخل بأحد الطرفين، بل يتركون. فهذا إذا ترك على أصوله من غير تدخل فإن هذا هو النظر الاقتصادي السليم. أما إذا تدخلت الدولة أو ولي الأمر فليس التدخل في جانب المشترين بأولى من التدخل في جانب البائعين، فكل منهم يسترزق ويريد الربح. ومع ذلك من أهل العلم من يرى أنهم في حالة الضرورة القصوى، في حالة الضرورة من حق ولي الأمر أن يسعر، ويعتبر هذا أمرا مؤقتا أيضا، إذا حصل أمور تستدعي ذلك، إما مثل زلازل أو فيضانات أو تلف، ولوحظ أن التجار يحتكرون، فمنهم من يرى فرض التسعير لفترة مؤقتة. وإلا فالتاجر إذا رفع السعر فالناس يدركون، يعني ما ليس لا ينبغي لهم، يعني عقولهم وفطرهم تدفعهم على عدم الأخذ من هذا المرتفع السعر. لكن إذا كان العرض مفتوح، وفي هذه الحالة ولي الأمر ممكن إذا احتكر التجار ورفعوا الأسعار ممكن يتدخل في هذه الحالة، يتدخل لا بالتسعير لكن بالاستيراد، بالإنتاج، ينتج ويقطع عليهم الطريق، يقطع عليهم الطريق، يأمر بمضاعفة الزراعة، بمضاعفة الصناعة، فيبقى هؤلاء المحتكرون الذين يرفعون الأسعار يسقط في أيديهم إذا اجتهد. أما أن يفرض الأسعار فهذا خلاف ما يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني يؤكد هذا: إني لأرجو الله وليس لأحد عندكم مني مظلمة في دم أو مال. فهذا كله من تورعه عليه الصلاة والسلام وعدم التدخل في شؤون الناس.